فهو لو صح ما ذكرتم لما احتاج إلى فداء، ولما كان بلاء مبينا أو تفصيلي. هذه شبه المانعين من من نسخ الحكم قبل التمكن من فعله، وهذه وشبههم في رد الاستدلال بهذه الآية أو بقصة إسماعيل مع إبراهيم مع ابنه إسماعيل في قصة ذاته أو أمره بذاته. يقول الشيخ: الجواب على هذه المجموعة من الإيرادات والشبه التي ذكروها من شقين أو من وجه. وجه الإجمالي يرد هذا القول جملة وهذه الاعتراضات جملة، ورد تفصيلي على كل واحدة على حد. أما الرد أو الجواب الإجمالي والعام فهو: لو صح ما ذكروا من ماذا؟ من إيه؟ من أنه يعني كان مناما لا أصل له، ثم لم يؤمر بالذبح بل بالعزم عليه، أو أمر بمقدماته أو كذا إلى آخر ما ذكروا. قال: لو صح ما ذكرتم لما احتاج إلى فداء. القصة فيها أن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: وفديناه بذبح عظيم. فلو كان مأمور بمقدمات الذبح كيف مأمور بمقدمات؟ إذن عمل المقدمات. مأمور بالعزم على الفعل، طيب عزم على الفعل، هل فيه حاجة إلى الفداء؟ لا، ليس فيه حاجة إلى الفداء. إذن فثبوت أنه أن الله سبحانه وتعالى فدى إسماعيل الذبيحة بذبح عظيم دليل على أنه كان إبراهيم مأمورا بذبح، ولكن الله نسخ ذلك وفداه بذبح عظيم. هذا رد إجمالي. قال لك: نعم، ولما كان بلاء مبينا. لو كان الشيء الذي كلف به هو العزم على الفعل أو الفعل المقدمات فقط، ما سماه الله بلاء مبينا. ليش؟ لأن العزم على الفعل ممكن يحصل من غير أي يعني تكلفة أو كلفة على المكلف. أي واحد تقول له مثلا: احمل هذه الصخرة العظيمة، هو لا يستطيع أن يحملها، وأنت تريد منه أن ينوي ويعزم على أن يحملها. ما الذي يضيره أن ينوي ويعزم، يعزم العقد على أن يحملها؟ لا ضير عليه، ويكون ممتثلا، ويكون ممتثلا. فلا حاجة إلى أن تقول: لا، رفعت عنك أن تعزم عليه. كذلك إذا أمر بمقدمات الشيء ولم يؤمر بفعله حقيقة، نفس المثال الذي نذكره: احمل هذا الشيء الثقيل، الصخرة التي لا يستطيع احملها، جاء بالحبل وجاء بكذا وسوى استعد وآخره، يعرفه المكلف والمتكلم يعرف أنه لا يستطيع احمل، لكن مطلوب منه المقدمات، وأتى بالمقدمات، نفذ أو لم ينفذ؟ نفذ ويعتبر مطيعا. لكنه هل يكون ذلك بلاء عظيم؟ ليس بلاء عظيم. كذلك الذبح الذي أمر به إبراهيم لابنه إسماعيل، أمر أن يذبحه فعلا، ولهذا سماه الله بلاء. قال تعالى: إن هذا يعني هذا الأمر بهذا التكليف بذبح ابنه بلدة كبده وامتثال لذلك، هذا الأمر بلاء عظيم. لا شك أنه بلاء عظيم، يعني لا يتحمله ويتقبله ويصدق به إلا مؤمن عظيم الإيمان كإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن فقولكم إنه أمر بالمقدمات أو أمر بالعزم على الفعل أو نحو ذلك، لا، إنما في الحقيقة أمر بالذبح فعلا حقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى سماه بلاء عظيم. نعم، هذا الجواب الإجمالي على تلك الشبهة التي ذكرها. قال أيضا: ولا محتاج إلى فداء كما قلنا في الأول، محتاج إلى فداء كيف يفدي يعني مقابل العزم على الشيء أو يفدي مقابل الإيش المقدمات؟ لا. قال: أو تفصيل. يقرأ التفصيل. أو تفصيلي. أما عن الأول فاجتماع الحسن والقبح في حال واحدة ممنوع، بل قبل النسخ حسن وبعده قبيح شرعا لا عقلا كما تزعمون. نعم، هذا يعني استدلالهم من الأول، الوجه الأول قبل يعني اعتراضهم على الاستدلال بقصة إبراهيم وإسماعيل، استدلالهم الأول هو قولهم إن الفعل المأمور به الأمر يدل على أن الفعل المأمور به حسن، والنسخ له يدل على أنه قبيح، واجتماع الأمر به والنسخ ورفعه يعني يستلزم أن يكون حسنا قبيحا، حسنا قبيحا. هذا لم يقوله، لم يجروا أن يقولوا في وقت واحد، يكون حسنا قبيحا يعني قبل فعله. واجتماع الحسن والقبح في شيء واحد محال. نعم، هذا صحيح، محال عقلا. نعم، لا يجتمع حسن وقبح في شيء واحد في وقت واحد محال عقلا. الجواب على هذا كما قلنا يعني أن نسلم أن الفعل المأمور به حسن، وأن الفعل المرفوع الحكم المرفوع الذي المنسوخ الذي أطله الشرع يعني ما يعني فعله عندئذ قبيح لأنه مخالف لأمر الشرع. نعم نسلم بذلك، ولكن لا يلزم من هذا اجتماع الحسن والقبح في شيء واحد، بل الحسن عند طلبه والقبح بعد رفعه عندما يطلع. نعم. وعن الثاني أن منام الأنبياء وحي، فإلغاء اعتباره تهجم لا سيما مع تكرره. نعم. عن الثاني وهو اعترابهم على استدلال بقصة إبراهيم مع إسماعيل في الذبح في قصة ذبح ولده أو أمر الله سبحانه وتعالى له بذبح ولده، وهو قول إن هذا منام، إنه منام قصة إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحه، وكونها منام لا تصلح أن تكون منشئة لحكم أو دليل، يعني المنامات لا تتعلق بها الأحكام الشرعية وإنما يتعلق بالوحي الصريح أو كذا أبو وحي. الجواب على هذا أن هذا منام من؟ منام نبي، ها رؤيا نبي، ورؤيا الأنبياء وخاصة فيما يتعلق بأحكام الشرع رؤيا صادقة، بل الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، بل إنه عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ كما في حديث عائشة الصحيح ها أول ما بدأ به من الوحي ماذا؟ قال من الوحي الرؤيا الصادقة. إذن فرؤيا الأنبياء فيما يتعلق بالأحكام خاصة وحي، يعني التشكيك فيها والقول بأنها ليست يعني لا تصلح تكون مصدرا للأدلة للأحكام الشرعية هذا فيه خطر عظيم، لأنه إنكار لنوع من الوحي فيلزم منه شيء عظيم ينبغي ألا يقوله مسلم. نعم. فإلغاء اعتباره تهجم لا سيما مع تكرره. إلغاء اعتبار المنامات باعتبارها دليل باعتبارها وحي ودليل شرعي بالنسبة لمنامات الأنبياء هذا تهجم على الوحي، والتهجم على الوحي لا يجوز، بل من صرح به واعتقده من غير شبهة هذا يكفر، يعني من أنكر شيئا من الوحي كفر، لكن هؤلاء يزعمون وهذا كلام في يعني رسالات سابقة ومبنية على هذا، فهم يزعمون يعني يزعمون أن المنام بالنسبة يعني لا يستطيعون ولا يجرون ولا يجوز لهم أن يقولوا بالنسبة لما كان يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الوحي، لأنه ورد في الحديث الصحيح وحي، بالنسبة لقصة إبراهيم أيضا وحي، فلا ينبغي لهم أو لأحد أن يقول خلاف ذلك، فهو تهجم لأنه تهجم على الوحي. يقول الشيخ لا سيما مع تكرره، يعني تكرر هذه الحالة، يشير إلى ما ورد في القصة وأن إبراهيم عليه السلام ورد في روايات صحيح، هذه الروايات ليست من حيث سندها بالقوية ولكنها شائعة مشهورة منتشرة يعني مشهورة متداولة في كتب التفاسير والتاريخ، أنه عليه الصلاة والسلام إبراهيم رأى الرؤيا ثلاث مرات، رأها ثلاث مرات، ومرة أراد أن يتأمل فيها، ومرة قالوا إيش أو مرة شك فيها بأخبارها الأولى، والمرة الثانية قال يتروى، والمرة الثالثة عرفها وعرف الحق فيها، ولهذا سميت التروية بتروية وعرف بعرفة كما في بعض الروايات، لكن هذه الروايات ليست بذات يعني الصحة أو ليست صحيحة، إنما القصة حاصلة وأصل القصة ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولسنا بحاجة إلى كونها تكررت أو لم تتكرر. الله سبحانه وتعالى أثبت هذا وأخبر عن إبراهيم أنه قال لابنه إسماعيل عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك، وكتاب الله متواتر وقصة ثابتة لا إشكال فيها، ورفع الله ذلك عنه بفديه بفدائه بذبح عظيم. إذن أمر بالحكم بالفعل ونصح عنه ذلك الفعل قبل أن يفعل. فيقول إنها رؤيا أنبياء، ورؤيا الأنبياء أو منام الأنبياء وحي فلا يصح اعتباره، لا سيما مع تكرره إذا تكرر، فيدل على أنه مطلوب تأكيدا. نعم. والعزم على الذبح ليس بلاء، هذا يشير إلى الوجه الثالث من أوجه الاعتراف، هم قولهم لم يؤمر بالذبح فعله إنما أمر بإيش؟ بالعزم عليه. يقول هذا ليس بصحيح، هذا الاعتراف ليس بصحيح، لأنه لو كان العزم على لو كان مأمورا بالعزم فقط ما سمي بلاء، ما سمي بلاء وقسمه الله بلاء عظيما. نعم مبينا. والأمر بالمقدمات فقط إن علم به إبراهيم فكذلك، وإلا فهو إيهام وتلبيس قبيح، إذ يشترط معرفة المكلف ما كلف به. هذا جواب على قولهم إنه يعني إبراهيم عليه السلام إنما أمر بمقدمات الذبح ولم يؤمر بالذبح، وقد فعل المقدمات، إذن فلا نسخ ولا يستدل بالآية على جواز النسخ قبل التمكن. يقول الأمر بالمقدمات فقط إن كان على القول به، إن كان قد علم به إبراهيم، يعني بمعنى إبراهيم عليه السلام علم من الله سبحانه وتعالى أنه إنما كلف بالمقدمات، فيجاب عن هذا، عن هذا يعني عن كونه كلف بالمقدمات مع علمه به، جاب عنهم الجواب على الأول، وهو أنه ليس فيه، إذا كان أمر بالمقدمات فليس فيه بلاء ابتلاء، والله قد سمى ذلك بلاء مبينا. إذن فالأمر بالمقدمات ليس فيه ابتلاء قوي أو كبير، وسمى الله ما أمر به إبراهيم عليه السلام أنه بلاء مبين، إذن فأمره بالذبح حقيقة ولم يأمره بمقدمات. وإن كان لم يعلم به إبراهيم وكان مكلفا بالمقدمات فقط ولم يعلم بأنه مكلف بالمقدمات وفهم أنه مكلف بالذبح حقيقة، يقول فهذا إيهام وتلبيس، يعني كونه مكلف بشيء لا يعلمه لا يعرفه إيهام، يعني يعتقد أنه مأمور بذبح ابنه وهو في الحقيقة إنما هو مأمور بمقدمات الذبح، وهذا فيه يعني أثر نفسي وأثر كذا، وقد يكبر عليه فيمتنع مع أن المفروض المقدمات. يقول هذا فيه تجهيل وتلبيس وإيهام، وهذا أمر قبيح يستحيل أن يصدر من الشرع، فأحكام الشرع لابد أن تكون واضحة جلية لا إهامة ولا لبسة ولا تشكيك فيها. فقولكم هذا يلزم، أو قولكم إنه إنما أمر بالمقدمات يلزم منه هذا اللازم الباطل. نعم. وقد صدقت معناه عزمت على فعل ما أمرت به صادقا، فكان جزاؤك أن خففنا عنك بنسخه. نعم. قولهم إن إبراهيم عليه السلام إنما كلف بالعزم على الفعل أو بمقدماته بدليل قوله تعالى قد صدقت الرؤيا، وهو لم يذبح وإنما عزم وأتى بالمقدمات، فهذا دليل على أنه إن الذي كلف به هو إيش؟ العزم أو المقدمات، الشيء الذي حصل منه، ولهذا قال الله عنه قد صدقت الرؤيا. يقول الشيخ معنى قوله قد صدقت الرؤيا عزمت على فعل ما أمرت به صادقا في عزمك، صدقت الرؤيا عزمت في أمري فيما في على فعل ما أمرت به صادقا، فكان جزاؤك أن خففنا عنك ذلك بنصر. وهذا أمر أو هذا المعنى مفهوم من يعني دلالات الألفاظ اللغوية وعبارات أهل اللغة، يعني عندما يؤمر الشخص بفعل ويعزم على ذلك الفعل يصدق عليه أن يقال له قد صدق ما أمر به، بمعنى حققه لأنه عزم على فعله يعني أطاع فكان مطيعا، هو هذا معنى قوله قد صدقت الرؤيا، يعني صدقت تلك الرؤيا بأمرك بذبح ابنك بعزمك على الفعل، وبما أنك عزمت على الفعل فكأنك فعلته، فكأنك فعلته، إذن جزاء ومطلوبة لامتثالك وتصديقك رفع الله عنك ذلك وفديناه بذبح عظيم. وما تؤمر أي ما أمرت أو ما تؤمر به في الحال استصحابا لحال الأمر الماضي قبله فالاستقبال، وإلا لم احتاج إلى الفداء. نعم. قول إسماعيل عليه السلام لأبيه عندما قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. المانعون من الاستدلال بهذه الآية على جواز النسخ قبل التمكن يقولون هذا دليل على أنه لم يؤمر، أن إبراهيم لم يؤمر فعلا في الماضي، وإنه ولهذا قال إسماعيل عليه السلام لأبيه افعل ما تؤمر، يعني ما ستؤمر به، ولم يحصل أمر، لم يحصل أمر بالذبح، إنما حصل أمر بالمقدمات أو غيره، فيقولون يدل على أنه لم يحصل أمر بالذبح وإنما حصل أمر بالمقدمات أو بالعزم عليه يدل عليه قول إسماعيل افعل ما تؤمر. تؤمر هذه صيغة يعني فعل مضارع. فعل المضارع يدل عليه حال والاستقبال. هم أخذوا جانب الاستقبال وقالوا ما تؤمر يعني ما سيأتيك من أمره، بمعنى أن فيه دلال على أنه لم يكن قد أمر. الجواب على هذا أن معنى قوله تعالى على لسان إسماعيل افعل ما تؤمر يعني ما أمرت به أو ما تؤمر به في الحال استصحابا لحال الأمر الماضي، استصحاب الحال الأمر. وهذا سائغ في اللغة وهو بل هو الظاهر في اللغة، يعني عندما يؤمر شخص بأمر ألا يستطيع أن يصح أن يعبر عن نفسه ويقول أنا مأمور بكذا، أمر به الآن سيخبر عنه غدا أو بعد ساعة أو بعد غد أو بعد أسبوع بأنه مأمور بكذا، أو يخبر عنه قبل أسبوع مأمور بكذا. إذا ما دام الأمر متعلق بك فأنت مأمور به، ولهذا يقال لك افعل ما تؤمر. أمرتك أمس بأن تأتي بكتاب معين ثم أتيتني تسأل فتقول أو أتيت أحد يقول والله أمرني أو أمرني فلان أن آتي بكتاب، ماذا يجيب؟ بماذا يجيب؟ يقول يعني إن كنت تريد أن تطيعه فافعل ما تؤمر يعني ما أمرت يا مؤمن. إذا فهذه الصياغة أو هذه العبارة لا تعني المستقبل فقط، بل يعبر بها عن الحال واستصحاب الحال وأيضا في صورة يعني ما تعلق به في الماضي. نعم. فإذا لا دلالة أو لا مانع يعني قولهم إنما أمرت إنما يدل على أنه لم يحصل منه أو افعل ما تؤمر لم يكن هناك أمر من قبل وإنما في المستقبل. لا، الآية فيها إشارة أو ظاهرة في دلالة ظاهرة على أن إسماعيل عليه السلام قال لأبيه الأمر الذي أمرت به افعله، هذا معنى ما أمرت به افعله، افعل ما تؤمر. نعم، أي ما أمرت أو ما تؤمر به في الحال استصحابا لحال الأمر الماضي قبله، فلا استقبال حتى يقول أنه خاص بالاستقبال. وإلا يؤيد هذا المعنى يقول وإلا لا محتاج إلى الفداء، عندنا مسألة أن الله سبحانه وتعالى فداء، فلو لم يكن أمر ما احتاج إلى الفداء، بل هو أمر ولكن الله أراد ألا يفعل هذا المأمور ففداء وفديناه بذبح عظيم. نعم. وقلب عنقه نحاسا لم يتواتر، وإلا لما اختصصتم بعلمه وأحاده لا تفيد. ثم هو أيضا نسخ، وكذا التئام الجرح واندماله، وإلا لاستغنى عن الفداء. نعم، يعني مما قالوه في شبه ردهم على استدلال هذه الآية وهذه القصة يقولوا إن يعني إبراهيم عليه السلام قد عزم على الفعل وأتى بمقدماته ولكن تعذر تنفيذه، تعذر انفذاله، لأن الله سبحانه وتعالى قلب عنق إبراهيم عليه السلام إلى نحاس فلم تؤت فيه السكين. عنق إسماعيل عنق إبراهيم صحيح، عنق إبراهيم على إسماعيل عليه السلام الذبيح نحاس فلم تؤت فيه السكين. نعم، لماذا؟ طبعا هذه معجزة وهذه آية وهذه كرامة لإبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام، أنه حصل لهم أمر عظيم ابتلاء عظيم وأراء وامتثلا وعزم على الامتثال، ولكن الله أراد أن لا يقع ذلك. فهكذا تأتي الروايات، وإن كان فيها نظر من حيث صحتها روايات يعني ليست بالرواية القوية، يعني التفاصيل هذه أيضا يعني وقفة بسيطة في عند يعني في كتب التفسير تأتي هناك، وخاصة فيما يتعلق بقصص الأنبياء السابقين تأتي قصص وتفاسير يعني تفاصيل للأفعال وللأوصاف الأشياء وكذا إلى آخره، لو بحثت عنها ما تجد لها مستند صحيح يعني خاضع لضوابط الرواية الصحيحة عند المحدث. ومنها هذه القصة، كونه الله سبحانه وتعالى قلب عنق إسماعيل عليه السلام إلى نحاس حتى لا تؤثر فيه السكين ليمتنع الذبح، هذه ورد في تفسير هذه الآية، لكن ثبوتها سندا يعني فيه نظر، ولسنا بحاجة إليها، لسنا بحاجة إلى هذه التفاصيل أبدا. لماذا؟ لأنه أصلا ما المقصود من ذكر التفاصيل؟ المقصود هو يعني البحث حول لماذا لم يعني يتم الذبح أو كيف لم يتم الذبح أو كذا. لا، الله سبحانه وتعالى قد بين باختصار مفيد واضح لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى هذا التكلف كله، وهو أن الله قد أرى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه ورؤيا الأنبياء حق وصدق فصدقها إبراهيم، لأن عرف أنها أمر من الله سبحانه وتعالى. فعرض الأمر على ابنه عليه السلام الحال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أرى ممن من عند الله سبحانه وتعالى. إذن أمر من الله أن يذبح ابنه، هذا من البلاء العظيم كما سماه الله بلاء عظيم. امتثل الابن وامتثل الأب، أسلم وتله للجبين. بعد ذلك ناديناه الله سبحانه وتعالى، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ما أمرت به صدقته عزمت وامتثل وبدأت في فعل المقدمات، ولكن رأفة ورحمة وإكراما لك نسخنا ذلك وفدينا الذبيحة بذبح عظيم. أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فالقصة واضحة كلها ولا تحتاج إلى الروايات التي وقصت في القرون. وعلى كل الأحوال كونه لو فرضنا صحة القصة وكونه انقلب عنقه إلى نحاس ولم يؤثر السكين فيه، لو فرضنا هذا أنه يعني هو ليس بحاجة إلى ذلك كله، لكن لو فرض ذلك، هذا لا يمنع أنه عليه الصلاة والسلام إبراهيم أمر بذبح ابنه وعزم على الامتثال وفعل المقدمات، وأراد الله أن يرفع ذلك الحكم فرفعه وفداه بالذبح العظيم. فلا في الآية لا تزال دالة على جواز رفع الحكم قبل التمكن من فعله. نعم، يعني روايات كثيرة. نعم. قال: وإلا لما اختصصتم بعلمي. يقول هذه الرواية الشيخ يجيب إجابة صحيحة إلى حد ما، لكن ليس بحاجة إلى أنها تكون متواترة أو كذا. يقول: قلب عنقه نحاسا، هذه الروايات التي ورد لم يتواتر، يعني كأنه سلمه أحدا، قال لم يتواتر، وهذه المسألة علمية تحتاج إلى تواتر، إذا فما تم التواتر. والدليل على عدم تواترها أنها لو تواترت لما اختصصتم أنتم أيها المخالفون بعلمها وفاتت أو غابت على غيركم. قال: وأحادها، كلام هذا مبني على أنه سلم بأنها صحيحة أحادها، أحاده لا يتفيد في هذه المسألة لأنها مسألة تتعلق بالعقيدة ونحوها. ثم قال: ثم هو على فرض التسليم بذلك أيضا نسخ، هو نسخ، الله أمره أن يذبح ابنه وحاول أن يفعل، ولكنه حال دون فعله أن الله قلب العنق إلى النحاس فما نفذ السكين. هذا المانع جعله الله ليرفع الحكم السابق، وهو نصف قبل التمكن من العمل. وكذلك التئام الجرح والإمالة إنما هو يجاب عليه بأنه نصف. نعم. الرابعة الزيادة على النص إن لم تتعلق بحكمه أصلا فليست نسخا إجماعا، كزيادة إيجاب الصوم بعد الصلاة، وإن تعلقت فهي إما جزاء له، وإن تعلقت فهي إما جزء له كزيادة ركعة في الصبح أو 20 سوطا في حد القذف، أو شرط كالنية للطهارة، أو لا واحد منهما كزيادة التغريب على الجلد، وليس شيء من ذلك نسخ عندنا وليس شيء من ذلك نسخا عندنا خلافا للحنفية. نعم، هذه مسألة أخرى من مسائل النسخ. النسخ كما قلنا رفع، أو كما قال الشيخ ومع الأصوليين رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه إلى آخر ما ذكر في التعريف. رفع الحكم المتقدم ثابت بخطاب متقدم بخطاب بحكم آخر ثابت بخطاب متأخر متراخ عنه، راخ لابد منه، يعني ولا لو جاء يعني مقارن له يكون تخصيصا إلى آخر ما. هذا الرفع للحكم قال لك هو يعني إذا ورد كان الحكم إيجابا فجاء يعني الحكم الناسخ مثلا مقابل يعني مقابلا له بكونه ندبا أو كان تحريما فجاء جوازا أو نحو ذلك، يعني رفع الحكم الذي ثبت كاملا بحكم آخر أو بدون حكم بغير بديل، يعني سيأتينا أنه يكون نصب إلى بدل ولا غير بدل. لكن قد يحكم أو يأمر الشارع بأمر فيه فعل معين من صلاة أو زكاة أو كذا أو حد أو نحو ذلك. ثم يأتي دليل آخر فيه زيادة على ما دل عليه الدليل الأول، يعني زيادة في الحكم، ثم زيادة في الفعل أو زيادة في السبب أو في الحكم أو في السبب. قال لك الزائد والمزيد عليه، إما أن يكونا أن ألا يجتمعان، يعني يكونا مختلفين، مثل صلاة وزكاة، صوم وحج، صوم وصلاة ونحو ذلك، فهذا لا لا يعني المتأخر ليس ناسخا المتقدم بالاتفاق. أمر بصلاة يعني مثلا صلوات الخمس ثم أمر بالزكاة، هذا مغاير لذلك، إذا فهذا المتأخر منهما لا يكون ناسخا للمتقدم اتفاقا لتغايرهما. لكن أحيانا قد تكون الزيادة في متعلقة بالمزيد عليه، ومثل بهذا كقولك للأول كزيادة إيجاب الصوم بعد الصلاة، قال وقد تكون الزيادة متعلقة بالمزيد عليه، إما جزء له كزيادة ركعة في الصبح مثلا، لو فرض أنه فرض الصبح ركعتين ثم زاد ركعة وقال اجعلوها ثلاثة، هذه زيادة متعلقة بالمزيد عليه، بمعنى أن كان الصبح ركعتين، طبعا هذا مثال افتراضي، ولا الصبح هي ثابتة ركعتين، لكن قال يعني لو قال كان الصبح ركعتين ثم قال لا لابد أن تكون ثلاثة، فبعد أن قال ثلاثا هل تجزئ ركعتان؟ لا تجزئ ركعتان، لكنه هل رفع يعني التكليف بها في نفس الوقت؟ لم يرفع التكليف بها، فهي زيادة متعلقة بالمزيد نعم، ولكنه يعني لا تجزئ إلا مع المزيد، مع الزائد. فإذا كان جزء له كركعة في الصبح أو 20 صوتا في حد القذف أو في أي حد من الحدود المقدرة بالعدد، حد القذف كم قدره؟ 80. لو قال 100 جلدة، ولماذا لا لماذا نأتي إلى مثال افتراضي؟ بل حد القذف نفسه كان كما ورد في الروايات أنه كان يجلد القاذف ها كم؟ لا عفوا هذا في الخمر، في الخمر إذا نأخذ مثال الخمر كان يعني بما يغير يقرب 40 جلدة، 40 صوتا، ثم لما تمادى الناس إلى آخره جعل 80، هذا فيه زيادة على العدد، فيه زيادة على العدد، يعني من حيث جزء له كما قال، لأنه العدد جزء من عدد مثله، كان 40 أو صار كان 40 فصار 80 جلدة. قال لك أو تكون الزيادة شرط في المزيد، يعني مضافة إلى الحكم الأول، ومثل قال كالنية للطهارة، النية للطهارة، الطهارة مطلوبة للصلاة، فلو أنه نفترض، وهذه الأمثلة في الواقع حقتنا كلها افتراضية، لو كانت يعني وإن كان بعضهم يجعل بعضها يعني واقعية، يعني طلبت الطهارة للصلاة مطلوبة شرعا مفروضة شرعا، ثم أتى دليل على أن النية فيها واجبة أو شرط فيها، يعني اشتراط النية جاء متأخرا، فيعتبر زيادة شرط في الحكم السابق، زيادة متعلقة بالحكم السابق، متعلقة بالحكم السابق. قال أو لا واحد منهما، يعني ليس لا هو جزء من المزيد عليه ولا هو شرط فيه، وإنما هي زيادة مستقلة كزيادة التغريب على الجلد، يعني التغريب شيء والجلد في الحد على الوقت، والجلد شيء آخر. يقول الشيخ هذه الأحوال الثلاثة سواء كان جزءا من المزيد من الحكم الأول أو شرطا له أو لا جزءا له ولا شرطا له ولا شرطا فيه، يقول كل هذه الأنواع الثلاثة عندنا لا نسمي الزيادة نسخا، بل هي زيادة معمول بها ومعمول بالإيه، وينبغي العمل بالحكم السابق معها. يقول خلافا للحنفية، حنفية عندهم تفصيل يعني في هذا، لكن المشهور عنهم أنهم يقولون الزيادة على النص نسخ، ومن هذه الأمثلة يعني يقولون زيادة على النص إذا كان المزيد متعلق له تعلق بالمزيد عليه فيكون نسخا له. ما هو دليل الحنفية الذي نسبه إليهم، وما هو دليل المذهب الذي اختاره وهو مذهب جمهور الأصوليين؟ ذكر مذهبه أو دليل مذهبه الذي رأى، ما هو لنا النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب وهو باق زيد عليه شيء آخر. نعم. ما حقيقة النسخ؟ هذا الدليل الذي استدل به. يقول نحن نستدل فيه بمعنى النسخ وحقيقة. النسخ رفع الحكم الثابت وفي حال الزيادة على الحكم الثابت. هل رفع الحكم الثابت؟ يقول لم يرفع. لم يرفع الحكم الثابت وإنما زيد عليه شيء شرط أو جزء له أو شيء مفصل عنه. فالزيادة يعمل بها والحكم الثابت أيضا يعمل به. نعم سيأتي في التفصيل أنه يلزم من العمل بالزيادة أو من وجود الزيادة يلزم أن الأول لا يكفي وحده. فطلبه أو رفع الإجزاء به لم يكن استقلالا وإنما كان تبعا، إنما صار تبعا. ونحن نقول النسخ هو رفع الحكم استقلالا فلا نسميه نسخ. النسخ رفع الحكم بعد ثبوته. وهنا لما يزيد شرط أو جزء من من من الشيء المطلوب أو شيء آخر لا يعتبر رفعا لذلك الحكم وإنما هو زيادة عليه، فيعمل بالحكم السابق ويعمل معه بشرطه أو بالنية المتعلقة به أو بجزءه الذي زيد عليه، فيعمل بالاثنين معا ولا نقول الزيادة نسخ. لعلنا نقف عنه.